حضرتك ونقول لحضرتك يميش مسا على عيونك. يميش مسا يا فندم، وشرف كبير ليا ان اكون مع حضرتك. اهلا وسهلا. والشرف اكبر اللي تكون حضرتك معانا على موجات الاذاعه المصريه، يمكن لاول مره في سهراتنا احنا سهرات يميش مسا بصحبه عزيزتي دعاء كامل. نبدا الكلام مع حضرتك عن الموسيقى اللي هي عشقك الاول والدائم، ونبدا مع حضرتك عن فكره ايه الاله اللي بتحبها قوي، واول يعني ما كبرت كده شويه وبدات تعشق الموسيقى قلت لا الاله دي تفضل معايا على طول وتبقى هي حبيبتي. اول اله كانت درامز، اتحرمت من ممارسته لأنه صوته عالي جدا، لأن أنا أصلا عازف إيقاع من وأنا صغير قوي، وبيانو وميلوديكا وكمانجا، لكن احتفظت معايا بكيبوردات نادرة بعضها دلوقتي يعتبر أثري، من الجيل الأولاني اللي كان اسمه سينتيسايزر وهو مستحدث الأصوات. ده كنا بنحاول نقلد بيه زمان جدا، يعني نقلد بيه أصوات، وبعدين نزل أجيال بعده بتطلع أصوات تحاكي الطبيعة أكتر، لكن السينتيسايزر القديم رجع موضة دلوقتي يعني بعد ما فات أجيال عليه رجع موضة، فأنا فرحان إني احتفظت بواحد. على فكرة عايزة أقول لكل مستمعينا الحلوين اللي بيسمعونا دلوقتي في يميش مسا إن إحنا قاعدين في مكان بيعج بالآلات الجميلة، سواء يعني كانت آلات موسيقية، أعتقد إن ده في زي البيانو هو أورج تقريبا، ده سامبلر. السامبلر شغلته إنه بيسجل عينة من الطبيعة ويطوعها عشان نعزف بيها، صوت آلة من الآلات الكلاسيكية أو المجموعات التانية، اي آلة الواحد يحب يعمل ياخد منها عينة ويطوعها يقدر. الميزة في ده ان اللي عمل له الديزاين ريموند كورزفايل عمل له صوابع خشب زي البيانو، ومن جوه نفس التفاصيل، يعني الجوخ اللي بيبقى جوه البيانو، فاحساسه في العزف حلو جدا. بعض الاجهزة دي زي ده بيسموهم بلغة عامة ورك ستيشن، لان الواحد يقدر يسجل عليه ويعمل مزج صوت ومونتاج وطلع منه نتيجة نهائية. فده برضو من الزملاء الأعزاء يعني في حياتي، أني عملت بيه عمل مهمة جدا، أفلام سينمائية. زي إيه بقى قولي؟ ده اشتغلت فيه إرهاب والكباب، اللعبة مع الكبار، طيور الظلام، المنسي، الهروب استخدمته برضو فيه، وفي فوازير نالي وفوازير شريهان. كل ده ما شاء الله. لكن اعمال مميزه اصلها مش اعمال عاديه. يعني انا لما قلت لي الهروب عايزه بقى اسمع حضرتك شويه عند الهروب واقول لك التيمة الجميله اللي انت استخدمتها فيها تيمة مميزه جدا، واعتقد بتسمى بموسيقى صياد الصخور. حضرتك اللي تحكي لنا بقى، لان احنا بناخد الكلام ده من عاشق الموسيقى وصاحب هذا العمل. طبعا هو الحقيقه دي كانت جلسه حلوه جدا مع المخرج العظيم الله يرحمه عاطف الطيب، فرجني على الفيلم. انا دايما بشتغل معايا الصوره، يعني ببقى شايف الفيلم وانا بعزف عليه. فعاطف طلب مني، قال لي انا عايز حاجه تكون مختلفه، تكون متميزه يعني في الفيلم ده، نظرا لمواصفات شخصيه البطل هو منتصر اللي لعب دوره النجم العظيم الله يرحمه احمد زكي. منتصر شخصيه مهمه جدا، راجل صعيدي عنده مبادئ، متمسك بالتراث. مشاكله في القصه دي كان سببها انه متمسك بالمبادئ ضد ما هو عكسها يعني مع الأسف. والفيلم كان غني لأن فيه كذا شخصية، في الناس الأشرار وفي الناس الطيبة وفي الناس الأصيلة جدا، وفي اللي حيران بين اتجاهين، بين تطرفين. التطرف طبعا ما بيبقاش في الفكر بس، ممكن يبقى في حاجات كتير، في الشغل، في وجهات نظر. منتصر من الحاجر في الصعيد، وشخصيته في الفيلم إن والده كان سقار، كان صياد صقور، بيقضي وقت كتير لوحده في الجبل على ما يقدر يصطاد صقر ويدربه. الصقر طبعا هو من أيام مصر القديمة رمز مهم جدا، لأنه حر، بيطير عالي جدا، بصره حاد جدا، بيشوف من بعيد ولا يمكن تفلت منه فريسة، سريع، والحرية عنده هي كل شيء. ده حورس عندنا احنا في مصر القديمة. منتصر رغم انه راح اشتغل في شركة سفر وتوظيف عمال في الخارج وفي القاهرة، ما تخلاش ابدا عن تراثه، عن اصله، وفضل في علاقة بينه وبين الصقر اللي بيفكره بوالده. اللي هو والدته لعبت دورها أستاذتنا الكبيرة الله يرحمها سوزو نبيل، وكان واضح أنها بتحب والده جدا وفهمها وتقدره جدا. فالعلاقة بين منتصر والصقر كانت بتيجي في كذا مشهد، وهو حر وهو طريد العدالة وهو بيتحاكم في زنزانة، كان دايما يفتكر الصقر والحرية اللي بيطير بيها. عاطف طيب جاب لي تسجيل لراجل من قبيلة الطوارق، دول بيسكنوا الصحراء الكبرى واللي هي يعني من أول موريتانيا والمغرب لغاية نجد في أقصى الشرق في الوطن العربي شمال أفريقيا الصحراء. عندهم حوالي ثلاث لغات جواهم نطقنا العربي، جواهم لهجاتنا احنا ومفرداتنا. الراجل اللي من الطوارق ده بيغني على في لوعة في غناه وفي شوق غريب جدا وشعور بالوحدة، وتحس انه بيونس نفسه بيغني للجبال بيونس الجمل اللي معاه، وبيتمنى نجمة تنور الأفق، ومن ساعة نحس انها حبيبته اللي لابسه خلخال، ساعة نحس انه بيتكلم على نجمة بجد. في نواح او ندى او حنين او لوعه او غربه، كل ده في نفس الوقت. حضرتك استشعرت كل ده من خلال هذا الانسان يعني الحالي؟ انا سمعته بتسجل جاف جدا، يعني واحد بيغني لحاله في يعني عينه اتاخدت حد سجله في الصحراء. فعاطف قال لي تعرف تعمل ايه ده؟ قلت له اقعد معاه، انا في بالي حاجه هعمل معاه شغل. بقيت اشغله وخليت عينيها، كنا لسه بنسجل على شرايط، فخليت الشريط يطلع اشاره تعمل تزامن بين اجهزتي اللي بعزف وسجل عليها وبين غنى الراجل اللي من قبيله الطوارق، وهو بينشد وبيقول مواله انا بقيت اعزف معاه. فطلعت الموسيقى على حالها اللي اتعرفت بيها. الجميل ده الرائع. كانت لحظه ملهمه الحقيقه جدا، كانت لحظة ملهمة. إلهام. أنا عايزة أقول أنا ودعاء أعتقد أن إحنا قاعدين بنسمع حضرتك بانتباه، وأنا عن نفسي رحت في جو تاني جميل من ثراء وثقافة حضرتك الموسيقية كمان، يعني حاسة أنك بتشرح حاجة كأنك دي من سنين، يعني عمل من سنين ولكنك بتشرحه وكأنك لسه كان أول امبارح مثلا. ده يعني حضرتك شاورتي على حاجة مهمة في حياتي جدا، وأعتقد إنها حاجة مهمة في حياة المبدعين وخصوصا مؤلفين الموسيقى. علاقتنا بالزمن مختلفة شوية، لأن الموسيقى ذات نفسها قيم زمنية وقيم صوت وصمت وسرعة وتوقيت. الناس تعرف الزمن شروق وغروب وظهر وعصر، ويبصوا في ساعتهم يلاقوا الساعة كام الصبح الساعة كام بالليل. في الموسيقى بيبقى عندنا توقيتنا الخاص وإحساسنا الخاص بالزمن، يعني أحيانا وده أنا عشته كتير بيبقى الأيام والأسابيع بالنسبة لي يوم واحد، يوم واحد طويل جدا. إيقاع زمني خاص بيك. إيقاع زمني خاص يعني، ولو أنا بشتغل وجات لحظة ملهمة يعني رزق من عند ربنا ما بيهمنيش نهار ولا ليل، الشمس طلعت الشمس غربت. ما طيب انا عايزه اقول بقى ما احلى الرزق، بس عايزه بقى ارجع لعشق حضرتك للموسيقى منذ السنين الاولى في حد حضرتك، وقد ايه كان نشأة حضرتك هي اللي اثرت مثلا على حبك للموسيقى، عشقك ليها، او دعم الوالد المخرج الكبير حسن الامام، او كمان تشجيع الاخ الاكبر يمكن الاخ الراحل العزيز والمعلم الاول لحضرتك الفنان حسين الامام. حسين أول أستاذ وأول قدوة ليا بعد والدي، وهو كان دايما شخصية تقدمية جدا ومتحرر جدا وملهم جدا ودايما مختلف، دايما متميز ودايما شجاع. فأخويا الكبير وقدوتي، وأنا على طول كنت باخد القدوة منه. كان بيحب الموسيقى قوي، كان بيعزف جيتار وبيانو وكمانجا وإيقاعات، كان بيعمل فرق مع أصدقائه وأنا كنت لسه صغير ومفتون بقى بيه. مرة حبيت أعمل إبهار، حبيت يعني أفتخر قدام أخويا الكبير، فعشان أقلد سوبرمان جبت كوفيرتا وطلعت فوق الدهات في أوضتنا. أيوة. وعملتها زي عباية سوبرمان ونطيت عشان أطير أنا فوق بقى وأخويا بيتفرج علي. روحت طبعا واقع وكسر رجلي الشمال. ده للدرجة دي يعني؟ للدرجة دي كانت عندك القوة أنك تعمل ده والإرادة لكده؟ يعني كان نفسي يبقى مبسوط مني، كان نفسي أخويا الكبير يبقى مبسوط مني. فحسين خاف عليا جدا وبكى وفضل قاعد جنبي لغايه ما جابوا دكتور. جم جري طبعا، رجلي بقى اتجبست وكده. والدي كان عنده سفريه رجع منها، جاب لنا آلة اسمها ميلوديكا، هي آلة نفخ بس جسمها متبطط وعندها اصابع زي البيانو، برضو نفس الحكايه اسود وابيض. وانا بقى من نوع من الحركه يعني بتنطط على رجل واحده هنا وهنا، فقعدت اتمرن عليها وسمعتهم بقى السلام الجمهوري وانا لك على طول، شويه حاجات كده كانوا فخورين بيا قوي. ما كنتش لسه بعرف اتكلم كويس، كنت صغير جدا. كان سن حضرتك قد ايه تقريبا بالتالي؟ بالكتير 5 سنوات يعني. ما شاء الله. وكنت لسه طبعا ما فكره انك تبقى بتحس الموسيقى بسمعها وبالسمع بتقدر انك تعزف الحاجات الجميله دي. دي كانت لغتي الاولى. جميل قوي. يعني كنت بتكلم نغمات قبل ما اعرف اقول كلمات. وأختي زينب، أختي كبيرة، كانت عندها بيانو وكانت بتعزف حاجات كلاسيك ببراعة حقيقة يعني، فكنت برضو منبهر بيها. وإيه أروح كده من غير ما حد يبص أشب عشان أمد إيدي فوق قوي وطول أصابع البيانو أقلدها أحاول أعزف حاجة فكده. فوالدي الله يرحمه التفت للحكاية دي واعتنى بينا، فجاب لنا مدرسين يعلمونا يعني كتابة وقراية وبيانو وكمانجا في البيت. وأنا كنت شقي الحقيقة، كنتش بذاكر وبحاول أخوم الأستاذ يعني ما يديني تدريب عشان أقرأ وعزفه، أنا أحفظه وعزفه وأعمل نفسي بقرأ، فكان المدرس يزعل مني وكان يصعب عليه إن الحصة وقتها بيضيع ويقول لي أبوك مش بيلاقي الفلوس على الشجر. أنا كل اللي أعرفه ساعتها أني كنت بتخيل شجرة فعلا طالع منها فلوس ومستني هيجي يوم أعرف هي فين. إنما كان بالنسبة لي الحصة كانت وقت لطيف يعني، بتبسط المدرس يعزف حاجة وما نعزفها له، مش قادر أخد روح الأكاديمية يعني قد ما أنا مبسوط إن احنا قاعدين نعمل موسيقى مع بعض. ودي الفكرة في تأليف الموسيقى واللي جاء بعدها بقى حاجات روائع بعد كده وعبقرية موسيقية جميلة. بشكر حضرتك جدا على التعبير ده. ده طبعا يعني الفضل الأول لوالدي بن رعانة في ده، ولحسين إن هو كان الراعي والأب الروحي وأستاذي. يوم ما قدرت أعزف معاه في الفرق بتاعته كنت فخور جدا. كمان نتعلم ميوزك بره وانك تحس بتشوف الغرب تنفتح بقى على الموسيقى الغربيه وانك تقدر تنفذ ده فعلا في شغل زي قلب الليل، الالبوم علي الحجار الرائع الجميل اللي عملت فيه مثلا بمنتهى الجراه جفنه علم الغزل، وتوزيع مختلف وتوزيع يعني الى حد ما طبعا غربي جدا، وهي قصيده شرقيه لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب اصيله، لكن انك تكون بتعملها بالشكل ده ده أستاذنا الكبير العظيم جدا محمد عبد الوهاب. مطرب طبعا عملاق مالوش مثيل يعني، وملحن عالمي بمعنى الكلمة. يمكن دي معلومة الناس ما تعرفهاش، في فرق أوروبية بتقتبس جمل منه. يعني هو قيل عنه ان هو كان بيقتبس حاجات غربيه، هو على فكره مجدد كمان، وهو كان كان متاثر بالموسيقى العالميه، ولكن هو له جمل فعلا اتخذت وتعملت في البومات روك ميوزك. هو نفسه اصبح ملهم يعني، اللي يسمعه الفنان اللي يسمعه يتاثر بيه، ترجمته للكلمه، تعامل الطريقه اللي بيتعامل بيها مع الكلمات سواء قصيده او غير كده، بارع جدا جدا، وعمل انواع كتيره في الافلام، مستعرضات وحاجات كوميديه وحاجات حب وحاجات جد قوي وحاجات طويله ومتنوعه. جفنه علامه الغزل كانت حاله خاصه جدا. علي الحجار صديق عمري وزميلي في الدراسة وجار العمر، مطرب عظيم جدا وبرضه مطور جدا وصوته مالوش مثيل حقيقة، يعني لا يقارن. يعني كان بيحب الأغنية دي أوي وبيحب يغنيها في حفلاته، واحنا كنا مجندين في الجيش مع بعض، ويجي لنا حفلات بقى ما ايه نغني العب العب يا فندم، وانا مش حافظها منين يا علي؟ طيب يلا ماشي نمشي حالنا. وفي مره سهرنا مع بعض في الشتاء سنه 86، قال لي ما توزع جفنهم عشان نعملها في الالبوم بتاع. قلت له طيب غنيها لي زي ما انت بتحب تاديها، واداني التسجيل الاصلي بتاع محمد عبد الوهاب وسجل لي صوته هو في الهوا كده بيغني اداء اللي هو بيحبه يعني. وسابني على الساعه تقريبا 2:30 صباحا، فسهرت اعزف مع صوته عشان الف التوزيع نفسه، اخترت سرعه معينه وزمن معين وطول معين، وبدات افكر في الاثنين محمد عبد الوهاب وعلي الحجار. انا بتعامل مع اثنين ملهمين جدا وعالمين كبار يعني، وتقمص كل واحد فيه بيتعامل ازاي. فطلعت النتيجه الحقيقه وعجبت علي، يعني انا فرحان ان هو كان راضي عنها وتميز فيها كمان، وتميز جدا فيها، اداؤه الحقيقه ساحر. كان رد فعل مسكر عبد الوهاب اتبسط جدا جدا. هو عبد الوهاب منتج اصلا، وهو كان مستغرب ان احنا ما روحنالوش عشان ينتج ده، يعني مش طالبين اجر لا علي ولا انا عايزين مكافاه قصادها ولا عايزين اجر ولا حاجه، ده احنا بنحب محمد عبد الوهاب بنقضي وقت سعيد جدا مع ابداعه يعني. اتصل بي وكان لطيف وظريف قوي الحقيقه، يعني حسيت ان انا بتكلم مع اب، انا كنت قابلته قبل كده وعارفه اعرفه شخصيا يعني، انسان رقيق جدا وسهل جدا. الناس بتبقى طبعا واخده فكره عبد الوهاب يعني حاجه قامه وهرم كده، هو انسان سهل ولطيف قوي. هو اكيد مبدع ومتجدد ومتطور فعلا، بيقدر كمان اكيد المبدعين والمطورين يعني. المكالمه كانت مفاجاه. انا كنت ساكن في العماره دي في شقه تانية وما كانش عندنا تليفونات، كان في سنترال. الو يا حبيبي حضرتك بتقلي انت شقي ولد خلبوث كان يجنن. انا بقى عرفت الصوت طبعا، قمت وقفت بقى تعظيم سلام، انا مش عارف اقول ايه، بتأتأ بقى. فلقيته اتاري سامع الالبوم وعجبه قوي النتيجه يعني، ولازم تيجي تقعد معايا عشان نشتغل سوا، بس ما اسعدنيش الحظ يعني بعد كده، انما كان شرف كبير جدا. علم الغزل جفنه، علم الغزل ومن العلم ما قتل، فحرقنا نفوسنا في جحيم. ونشدنا ولم نزل حلم الحب والشباب، حلم الزهر والندى، حلم اللهو والشراب. ويمكن كمان قدامنا دلوقتي في جايزة بالأمس القريب يمكن من المركز الكاثوليكي للسينما في مهرجان وفي دورته 67، والجايزة دي عن التميز الخاص بموسيقى حضرتك، ويمكن حضرتك جبت لنا فعلا الشهادة الخاصة بهذا التقدير. فبتقول قررت اللجنة العليا المهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما منح هذه الجائزة للموسيقار القدير مودي الإمام لاعتباره أحد أهم الموسيقيين المبدعين في مصر والعالم العربي، ولقدرته على الوصول إلى وجدان وأعماق الجمهور من خلال ألحانه ومؤلفاته الثرية، ولدوره الملموس في الارتقاء بالذوق العام للجماهير. ويعني كلام جميل جدا من الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان ومدير المركز. يعني قد إيه قيمة الجائزة اللي زي ديت لما تيجي في وقت زي اللي احنا فيه النهاردة بعد روائع وحاجات جميلة وتميز كمان وارتقاء بالذوق العام؟ دي حاجة جامدة قوي. أنا طبعا يعني متشرف وفخور جدا وبشكر المركز الكاثوليكي وأبونا بطرس، إنسان عظيم قوي قوي ومحب للفنون، والمركز الكاثوليكي راعي للفنون والثقافة من زمان جدا، بيدي عرفان للمواهب بيديني إحسانة يعني قيم جدا. أنا كنت أمي عندي 16 سنة، فكنت حقيقة متأثر ومنبهر ومش عارف أقول إيه، لأن بيطلبوا من لما بيكرموا فنان أو يدلوا جايزة بيبقى لازم يقول كلمتين. أهمية أنا كنت بعرف أعزف أكتر ما بعرف أتكلم، لكن الشرف ده داني دفع كبير قوي رغم السلبيات اللي كانت بتحصل. فالمرة دي تكريم المركز الكاثوليكي كان مفاجأة جميلة جدا جدا جدا، وأنا بعتبر دي نعمة من عند ربنا، وبشكر المركز الكاثوليكي كل أفراد اللجنة على تقديرهم الكريم وعلى الكلام الجميل جدا اللي في الجائزة، اللي يا رب أكون دايما مستحق لي وعند حسن ظنهم. أكيد أكيد من غير كلام. فأيام بقى ما عملت بالوالداني إحسانا جات لي فرصة مع ملك الفيديو المخرج العظيم نور الدمرداش. في إيه بقى؟ كان مسلسل كبير قوي اسمه على باب زويلة. الله. قصة طومان باي وأيام غزو سليم الأول لمصر. ده مسلسل تاريخي. تاريخي وكان غني جدا، مسلسل ضخم جدا. وكان تصوير بالألوان وتلفزيونات البيوت لسه أبيض وأسود. عملت الموسيقى وجم أساتذة عظماء من الأوركسترا القاهرة السيمفوني راديو إنهم يعزفوا الموسيقى ويسجلوها في استوديوهات الإذاعة. والموسيقى عجبت الأستاذ نور الدمرداش جدا، وكان بيستخدمها يعمل بيها كيو تون للممثلين يسمعها لهم عشان يدخلوا في الحالة وياخدوا علامة امتى يبتدوا يمثلوا. بس أنا عايزة بقى أسمع من حضرتك لو تفتكر بقى بالذاكرة الجميلة دي أغنية حلوة أنتوا كنتوا بتكتبوا كمان أغانيكم وتلحنوها وتعملوا الروك المصري ده، أنا عايزة تفتكر لي حاجة من فرقة طيبة الحلوة ديت وأسمعها في صوت حضرتك. صوتك جميل جدا ما شاء الله. أول ألبوم عملناه كان اسمه الدنيا صغير، 90% من الأفكار كانت أفكار حسين، وكنا بنقعد بجيتارين أكوستيك اللي هم الخشب والأوتار، ندندن حسين عنده فكرة كلمتين، فلما يقول لي مثلا شاطرة أنا أكمل له الشاطرة التانية، هو يغني جملة أنا أكمل له بقيتها. وهو حسين كان بيتناول كذا موضوع بتوع سننا اياميها، يعني الشاب اللي في الكلية اللي عاوز حلو على فكرة جدا عايز يشتغل، عايز الشاب اللي عايز يعمل فلوس، الشاب اللي حب فتاة عاوز عريس جاهز. كان في اغنية دمها خفيف حسين كان كتبها اسمها دي اللي صحابها اللي بلاش، وكان طريقة الكتابة غير معتادة بالمرة، اتهاجمت قوي يعني، بس احنا كنا مبسوطين بيها. كان ابتدى حسين بيدندن بيقول كنت في حالة مش ولا بد وكنت مفلس، حتى البنت اللي انا حبيتها سابتني عشان تتجوز، سابتني عشان تتجوز. فانا رديت قلت له محدش بيزورني ولا يسأل في التليفون، زهقت من الوحدة. قام حسين قال لي ومن قلة النوم، المهم ايه اخبارك وازيك، دا دا دا دا اهي دي اللي صحى ولا بلاش. فانا قلت له ودايما انت اللي بتسأل طول عمرك ما بتنساش، طول عمرك ما بتنساش. قال لي ولا بلاش، قلت له دي اللي صحى ولا بلاش. فبقينا انا ايه الاخد والعطا بيننا كده يطلع اغاني والله بجد معبره عن اي وقت، فكره حلوه ومعبره في كل وقت. فكره الصديق عايز اقول لك حوار ما بين اثنين اصدقاء، باثنين اصدقاء بيسالوا احنا كنا كده، دي عيشتنا. احنا كنا زي التوأم، كنا اخين بطبيعه الحال وكنا صديقين مختارين بعض، واثقين في بعض جدا، افكارهم واحده، زي ما يكون قلب واحد عنده جسمين يعني. قصصك وحواديتك عن الحياة والموسيقى وأحوالها مخليني لازم أرجع بقى للأعمال السينمائية الجميلة وموسيقى الأفلام الرائعة اللي حضرتك قدمتها لنا، وتيمات طبعا زي ما بنقول محفوظة في قلوبنا، يمكن من أبرزها زي ما كنا بنتكلم من فترة قليلة عن فيلم الهروب، فيلم ليلة ساخنة، فيلم الرهاب والكباب، طيور الظلام، المنسي، جواز بقرار جمهوري، وكمان أفلام استعراضية نالت يعني استحسان كبير، ويمكن كانت يمكن ليها بعض النقد في وقتها، ولكنها بعد كده أصبحت يعني أيقونة كده للاستعراض. سمع هوس مثلا، سمع هوس، يا مهلبية، يا مهلبية، يا مهلبية، يا الأفلام دي كانت جريئة وتقدمية، وفيها الشكوى وفيها الضحكة وفيها العنصر المستمر اللي ساند البطل أو البطل والبطلة أو الناس، هو الحب والود والمحبة، عشان دول ثلاث حالات، الحب بين البطل والبطلة، الود بين الناس، المحبة، بالرغم من تحديات أو ظروف. يعني فيلم ليلة ساخنة ده فيلم قاسي جدا، فيلم الهروب برضو قاسي، فيلم المنسي برضو فيه قسوة، لكن فيه حب. الحب في الأفلام دي كان عاجبني، لأنه كان عامل زي النبات اللي بيشق طريقه في وسط صخر ويكبر ويورد، فكنت ببقى مبسوط الحقيقة بالتناقضات في القصة والتوازن اللي بين التناقضات. ده أقرب شيء للحياة الحقيقية. الأفلام دي أغلبها كان سياسي، بعضها كان سياسي كوميدي ساخر جدا، زي بخيت وعديلة مثلا، واحد واثنين، الدرجة الثالثة. أكيد مع محمد هنيدي ده فنان كوميدي، والكوميديا غلبة برضو على الموقف في الفيلم. إيه الذكريات اللي ممكن تبقى طريفة في الفيلم وتقدر تحكيها لنا دلوقتي لو بتفتكر حاجة حلوة؟ أنا افتكرت دلوقتي في لقطة كسر ثانية في فيلم أنا خالتي، بطولة هنيدي برضو، هو عامل فيه العجب العجاب يعني. عامل حاجات جبارة في حتة كان عامل خالتي نوسة فكان متقمص وعامل أداء جبار لغاية ما خالتي نوسة اتقبض عليها. فكان في الإخراج هنا كان عامل فوتو مونتاج، عامل تسلسل يعني نقلات بغمرات خالتي نوسة لغاية ما اتقبض عليها وهتخش السجن، لغايه الباب الصغير قوي بتاع السجن ده اللي بيبقى لسه هقول حاجه مشهد السجن. ففي حته هو بيعافر هنيدي وهو خالتي نوسه كده بيعافر محتجا يعني بطريقه نوسه خالص. ايوه اتلفت بس ناحيه الكاميرا، فانا حطيت له صويته بتاعت بنوته صغيره قوي على صوته، وكانت الموسيقى اللي هي تا تا على حركات هنيدي بالظبط. هو بيديني ده يعني، انا وانا بشوف تمثيله ولغته الجسديه وحركاته انا بروح سامع ده. فكان قاعد معايا وانا بشتغلها حقيقه يعني، بعمل تشطيبات اخرانيه في العزف وكده، وايه لما اتلفت وهو شايف الصوره على الموسيقى حطيت له السويته بتاعت البنوته دي، اتبسط قوي، ضحك واتبسط جدا. وانا لما اقدر اضحك هنيدي ده انا بقى حظي هايل يعني. موسيقى أفلام ودي الإمام، دايما تكلمنا مع المبدع عاطف الطيب ومع ارتباط اسمك باسم عادل إمام، هذا النجم الرائع الجميل، نقلة بقى زي ما قلنا موسيقى الأفلام الاستعراضية، سمع هس ومهلبية، وبعدين استعراضات بقى شارع محمد علي بعض الاستعراضات، وفوازير رمضان بقى، احنا في شهر رمضان ما ينفعش ما نتكلمش عن فوازير شهر رمضان، حاجات ومحتاجات. كلمنا عن التجربة الرائعة دي. أنا عاشق لفن الاستعراضات في السينما وفي التلفزيون طبعا من سن مبكر جدا جدا، وكنت بتمنى الفرصة دي. أول فرصة الحقيقة الدهالي الحاج فهمي عبد الحميد الله يرحمه، كانت في الفوازير اللي كان عاملها المدحت صالح وشيرين رضا، فعملت حلقتين كده يعني على الماشي، لأن أيامها كنت مشغول، كان عندي موسيقات أفلام ومش قادر أعمل أكتر من حلقتين. اللي كان كاتب الكلمات أستاذنا العظيم الله يرحمه عبد السلام أمين، كانت متعة الحقيقة. فجيت بعد كده عودة نيلي، ده طبعا حدث جلل، وكان بداية التعاون بين نيلي وبيني. كان عندنا مشروع بنتكلم فيه أنها كانت عايزة تنتج فيديو كليبات أصلا، فكنت انا واحد من هي فكرت كنت انا واحد من النادي فكرت توظفهم يعني. بس لما جت الفوازير اختارتني، واختارني الحاج فهمي والاستاذ عبد السلام امين، مع الاسف طبعا مع الحزن الشديد جدا الحاج فهمي توفي، واللي كمل كان الاستاذ جمال عبد الحميد مخرج رائع جدا. دي كانت فرصة عظيمة جدا مع نجمة أستاذتنا كلنا يعني، عالم ورق ورق، عالم ورق ورق. أنا ما عملتش المقدمة، كان عملها عمار الله يرحمه، أنا عملت 7 حلقات موسيقى، 7 حلقات كان من ضمنهم المانيكان، الحذاء الراقص، الوصية، القراصنة، وكانت رحلة فن ممتعة. طب يهمنا نعرف علاقتك ساعتها بالفنانة نيلي، كان يعني ايه مردودها الجميل عند حضرتك مثلا؟ تركت اثر جميل باي شكل؟ لان طبعا الفنانة نيلي عظيمة في الاستعراض وعظيمة كمان كممثلة فعلا وفنانة يعني. كل الاسعاد والحظ، واشتغل مع نيلي اتعلم حاجات كتير واستفاد واسمه استفاد، ده ما فيش شك فيه، خصوصا في الاستعراض والفوازير. فدي بالنسبة لي طبعا كانت نقلة كبيرة في حياتي ومهمة، وكان كأني خدت كورس كده، كأني رحت مدرسة يعني. لأنه في اجتماعات الشغل لما كنا بنقعد يعني جمال عبد الحميد نيلي وأنا معانا سيناريو، بنقعد مع أستاذنا عبد السلام أمين المؤلف اللي كاتب قصة الحلقة وكلماتها، كان بيبقى فيه أخذ وعطى وأفكار بتطلع وتصورات وكده، كل ده انا استفدت منه جدا يعني. كنت بحضر الجلسات دي اقول افكاري واللي يتقال كله اكتبه ادونه واروح معايا الكلمات ومعايا دي ذكريات طبعا من فريق عمل رائع، من فرصة رائعة، من مدرسة حلوة جدا يعني. ما فيش شك ان انا حصل لي نقلة حلوة كمؤلف موسيقي بيحب الدراما، متربي في السينما، بيحب فن الاستعراض وغاوي. الفرصة التانية كانت مع شريهان، حاجات ومحتاجات وشارع محمد علي، دي بقى كانت رحلة فن حلوة يعني. اللي عايش مع الناس لغاية اللحظة اللي احنا فيها تيتر حاجات ومحتاجات. الموضوع لو لو اول هدف هو وو ع دوك مت زوك فيش فكرك مت نوع تقول النوع نفسه الموضوع ودي واحد ثلاثة اربعة سوادلكم عدشد لبعجي عالحل نشن بندجلي الحل جاي بحرجي فين الحلول بتوعات لبتوع خليك وسيع البال والباع وبان دفاع ولو يدرع فكر وقول ايه الاستخراع صح صح صباح لك صوت مسموع أنا بحب شريهان إنها جريئة جدا جريئة وبتحب تجرب حاجات جديدة وحاجات صعبة وتحديات وبتنافس نفسها شريهان بتنافس يعني شريهان النهاردة بتنافس شريهان امبارح فده شيء محفز يفتح النفس على الشغل يخليني أنا وأنا بشتغل عايز أجرب حاجات عايز أروح أماكن في اللحن في الكلمة في التعبير جديدة وعارف ان هي هتبقى عايزه تجرب ده فكنا بننقش بعض بالافكار بالنكت بالافيهات كده وهي دمها خفيف جدا شاري وكوميديانه درجه اولى طبعا فغير انها في الاستعراض في في في, في الرقص يعني استاذه طبعا عظيمه يعني وكان معانا استاذنا دكتور عاطف عوض مصمم استعراضات موهبه خارقه الحقيقه وموسوعة يعني أستاذ باليه أصلا مهما أنا شطحت في الموسيقى ده بالنسبة له هيبقى سهل مش هيبقى بالنسبة له مشكلة بل بالعكس دي حاجة هتخلي نفسه مفتوحة وهو بيصمم الاستعراضات آخر الأعمال الرمضانية كانت مع مسلسل الزيبق مسلسل مهم جدا وتكلمنا عنه يريد مسلسل الزيبق ذكرياتي عنه غالية جدا كان في رمضان اللي فات لأنه أولا هو قصة حقيقية أنا كان نفسي جدا جدا كنت بتمنى أعمل موسيقى القصة حقيقية غير لما تبقى قصة متألفة ومصاغة مخصوص القصة الحقيقية ده إحساس تاني فيها مسؤولية فيها مشاركة فيها الوزن بتاع أن أنا بعبر عن حاجة جرت وناس عاشت فعلا وما كنتش متوقع ولا عارف أنا كنت في كاليفورنيا في يوم حر جدا ومحطوط على كنبة كده وجنبي تليفوني التليفون رن فبصيت لقيت شريف منير صديق عمري فنان رائع وممثل عظيم وموسيقار عظيم بيعزف درامز حلوة قوي فأستاذ كبير يعني فشريف ما يعرفش أنا فين هو بيطلبني رديت يا شريف ازيك يا حبيبي وحشني جدا قال لي انت فين قلت له انا في كاليفورنيا قال لي قوم تعالى عايزينك تعمل موسيقى مسلسل الزيبق قلت له ده انا اتمنى طبعا انا ما اعرفش مين هو الزيبق لسه ما عنديش انما مدام شريف اللي بيكلمني انا فرحان جدا وقال لي طبعا انه هيبقى اخراج وائل عبد الله صديق وفنان عظيم اشتغلت معاه قبل كده مخرج جميل جدا جدا وفنان دقيق جدا بس لسه انا ما اعرفش معلومات قلت له طيب يعني في استعجال قال لي لا عندنا وقت احنا لسه ما بدأناش نصور فابتدت المكالمات بيني وبين الاستاذ وائل عبد الله وبعت لي السيناريو قريت اول ثلاث حلقات واستوعبت عرفت انا داخل على ايه يعني فكان بقى لي فتره الحقيقه مرتاح يعني ما فيش ممارسه في بس العزف اللي هو بعمله لي انا يعني لكن ما كنتش قابلت شغل قبل كده كان اتعرض عليا كذا فكرة كذا سيناريو ده بيحصل دايما يعني في حاجات ما بقدرش اقبلها لكن كنت متحمس جدا للزيبق لما قريت الثلاث حلقات الاولانيين وبعدين بدأت اشتغل وانا في كاليفورنيا ابتديت اعمل تحضير وبعدين نزلت مصر لما روحت بقى لما جيت هنا ابتدت جلسات العمل والمقابلات فانا بتعود اشتغل مع صورة هما كانوا لسه هيصوروا فقاعدين ايه حاصل بيننا ايه طب سمعنا طب وروني عمالين نعمل مع بعض كده فرجوني على حاجه طب اخد بس الايقاع اخد الاحساس طب بس اشتغل. فابتديت اشتغل، وكان الجو طبعا كالعادة بيبقى الادرينالين عالي، بيبقى فيه شحنة حماس عالي قوي وقلق واهتمام، لان الموضوع مهم، قصة حقيقية، موضوع كبير جدا عن المخابرات المصرية، بطولات الابطال الجندي المجهول اللي بنبقى ما سمعناش عنه ولا نعرف حقق لنا ايه، او خدمنا ازاي، او دافع عنا ازاي، او حمانا ازاي، اتعرض لايه، استحمل ايه، ايه نوع الغربة اللي شافها، ايه نوع الضغوط اللي عاشها، ايه التضحيات اللي ضحى بيها. لان الابطال اللي من نوع زي بقى ده حد بيعمل تضحية احنا ما نقدرش نتصورها الحقيقة. فكرة عندي وعندنا كلنا الحقيقة، إن التجربة اللي اتعملت في رأفت الهجان تجربة تاريخية مميزة جدا وعلامة، والموسيقى اللي عملها صديقي العزيز جدا عمار، الفنان الكبير العالمي عمار الشرقي، كانت علامة، علامة لا تنسى، كانت تكاد إنها تتحول إلى ستايل. وأكيد إحنا كمان كلنا بنحبك، يعني أنا سعيدة جدا أنا وعزيزتي دعاء كامل إن إحنا كنا في شرف وجودك النهاردة، ووجودنا معاك بالسهرة الجميلة دي، بالتميز الرائع ده، والثقافة الثرية اللي إحنا يعني صامتين مش قادرين نقول حاجة أكتر من إننا نصغي ونستمع بشكل جميل جدا، وإحنا يعني فينا من الإبهار والإحساس بسحر كلماتك وصوتك برضو، ده هرجع وأقول جميل، جميل إذاعيا على فكرة جدا، وجميل طبعا موسيقيا، ده لازم يعني حضرتك موسيقار طبعا. ده شرف كبير ليا، وأنا بشكرك على كل كلمة كريمة وجميلة جدا. أنتوا الاثنين أسعدتوني خالص خالص، أنستوني وشرفتوني. شكرا. كنتم مع يميش مسا، دعاء كامل، ميادة السعيد، شكرا عواد قدر من الهندسة الإذاعية.